السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا، من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه 3 حفنات من ماء. قال الحسن بن محمد: أبا عبد الله، إن شعري أكثر من ذاك. قال: وضرب بيده على فخذ الحسن فقال: يا ابن أخي، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه 3 حفنات من ماء، أي إذا كان جنبا وأراد عليه الصلاة والسلام الاغتسال، فإنه كان يصب على رأسه 3 حفنات من ماء. والحفنات جمع حفنة، وهي ملء الكفين، فكان يكتفي بذلك ولا يزيد عليه تجنبا للإسراف. وقد جاء في رواية في صحيح البخاري عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، وهو مكيال معروف، ويكتفي لغسل الرأس 3 حفنات من الماء، ويتحقق بذلك الغرض المقصود من نظافة البدن وحصول الطهارة. وقول جابر رضي الله عنه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، فيه إرشاد إلى أن ما كان كافيا لخير البشر صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون كافيا لمن هو دونه، وأن على من دونه أن يعمل بما كان يعمل به صلى الله عليه وسلم ويسير على نهجه. والرواية التي ساقها المصنف رحمه الله تتعلق بشعر الرأس، وأنه يكفيه 3 حفنات. قوله: قال الحسن بن محمد أبا عبد الله، أي يا أبا عبد الله. والحسن ابن محمد هو ابن محمد بن الحنفية، والحنفية أم أبيه، وهي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التي تزوجها بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، واسمها خولة. وقيل إن علي رضي الله عنه كان قد اشتراها ثم وهبها لفاطمة رضي الله عنها، فباعتها حتى اعتقت، ثم تزوجها علي رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. وقول الحسن بن محمد لجابر: إن شعري أكثر من ذاك، قصده أن 3 حفنات لا تكفي لكثرة شعره، وأنه يحتاج إلى زيادة، فكأنه يريد أن يقول: إن شعري أكثر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تكفيني 3 حفنات. قوله: وضرب جابر بيده على فخذ الحسن، أي لما قال الحسن هذه الكلمة ضرب جابر بيده على فخذ الحسن للاستنكار والتنبيه، وهو المقصود من إيراد هذا الحديث في الترجمة. وقد تقدم أن الضرب على الفخذ، سواء ضرب الإنسان على فخذ نفسه أو على فخذ غيره، يراد به إما التعجب أو الاستنكار أو نحو ذلك من المقاصد، وهو أمر جائز سواء ضرب على فخذ نفسه أو ضرب على فخذ غيره، لكن بالقيد الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، وهو قوله: ولم يرد به سوءا.

وهذه الترجمة تتعلق بأحد تلك الأنواع من القيام، ألا وهو أن يتمثل الناس قياما للرجل وهو قاعد على وجه التعظيم والإجلال له، وهذا جاء في النهي عنه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم إيراد المصنف رحمه الله لشيء منها. قوله صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة، أي سقط من فرس له بالمدينة. قوله على جذع نخلة أي على أصل نخلة. قوله فانفكت قدمه أي انفصل العظم من موضعه. قوله فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها، أي في غرفة في بيتها بقي فيه صلى الله عليه وسلم يمرض، فكان الصحابة رضي الله عنهم يعودونه فيها. قوله فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومأ إلينا أن اقعدوا، أي أشار صلى الله عليه وسلم إليهم بيده يأمرهم بالقعود. قوله فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوم والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. وهذا فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود، ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد. وقال النووي رحمه الله فيه النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة، وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا، بل هو جائز قد جاءت به أحاديث وأطبق عليه السلف والخلف. قوله رحمه الله قال أي جابر رضي الله عنه وولد لفلان، وفي بعض النسخ لغلام، ولفظه في المسند ولد لرجل من الأنصار. قوله فسماه محمدا، فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة، فقال جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا نعم. قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. قلنا ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وقوله فسماه محمدا، فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نكنيك بأبي محمد. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله عن جابر نفسه رضي الله عنه قوله ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، وفي هذه الرواية فسماه محمدا، والرواية السابقة هي الأصح، لأنه قال في تمام الحديث سموا باسمي، وهذا لا يتوافق مع قوله هنا فسماه محمدا، ولا يتناسب مع قوله أحسنت الأنصار، أي في إنكارها عليه تسمية المولود محمدا. قوله حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة، السؤال عن زمن مجيء الساعة سؤال قد يرد في أذهان كثير من الناس بين وقت وآخر، والناس عموما في طرح هذا السؤال على قسمين: سائل على وجه العناد والمكابرة والاستبعاد، وسائل على وجه الإشفاق والمخافة والرغبة في الاستعداد. قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وسؤال الصحابة هذا سؤال إشفاق ومخافة. قوله ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة زاد مسلم وهي حية يومئذ، ومراده صلى الله عليه وسلم أن من كان موجودا في ذلك الوقت لن يعيش أكثر من 100 سنة، وليس فيه تحديد لموعد قيام الساعة، وإنما فيه تحديد لساعة الموجودين على وجه الأرض في تلك اللحظة، أنه لا يبقى أحد منهم حيا بعد مضي 100 سنة. قال النووي رحمه الله: وفيه علم من أعلام النبوة، والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 100 سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا. وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق 100 سنة. ومعنى نفس منفوسة أي مولودة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.